الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال تعالى: الحج أشهر. قال الإمام: التقدير أشهر الحج أشهر، أو الحج في أشهر. الآية فيها الحج أشهر معلومات، فلا بد من تقدير هنا ليستقيم الكلام. لا بد من تقدير، إذ هذا الإخبار لا يصح، الإخبار بالأشهر يعني الحج لا يصح. إذا المعنى الحج في أشهر معلومات، لأن الحج عبادة، إذا فالعبادة ليست هي نفس الأشهر، فالكلام لا يستقيم بظاهره، لا بد من تقدير. الحج العبادة المعروفة أشهر، لا بد من تقدير. إذن إما أن التقدير أشهر الحج أشهر معلومات، أشهر الحج الأوقات الأزمنة ديال الحج أشهر معلومات، فيكون فيه إخبار بالزمان عن الزمن. أو التقدير الحج في أشهر، الحج كائن في أشهر معلومات، عبادة الحج تكون في أوقات معلومة. إذا لابد من أحد تقديرين، إما التقدير أشهر الحج أشهر معلومات، أو الحج في أشهر معلومات. قال الإمام: وهي شوال ذو القعدة وذو الحجة. أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. فيجوز للمسلم أن يحرم بالحج في أي هذه الأشهر شاء. يجوز الإنسان أن يحرم بالحج من شوال، أو من ذي القعدة، أو من العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه كلها أوقات للدخول في النسك، للدخول في نسك الحج. إذن أشهر الحج ثلاثة: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. من أحرم في أي شهر من هذه الأشهر جاز إحرامه، جاز حجه وإحرامه. ومن أحرم قبل هذه الأشهر هل يصح إحرامه أم لا بالحج نقصد؟ الجواب نعم، يصح مع الكراهة، يصح ويجزئ ذلك مع الكراهة. إذن من أحرم بالحج قبل هذه الأشهر في غير هذه الأشهر الثلاثة فإن إحرامه بالحج يصح، لكن مع الكراهة، يكره ذلك لطول المدة. يعني الإنسان يبقى محرم بالحج من رمضان ولا من رجب أو شعبان، وهو محرم بالحج إلى وقت الحج المدة طويلة، ففي ذلك مشقة، ولذلك يكره هذا العمل لما فيه من المشقة. لكن إذا كان في هذه الأشهر الثلاثة فلا كراهة، يجوز ذلك بدون كراهة. إذن قال الإمام: وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل العشر الأول منه. اختلفوا: والشهر شهر ذي الحجة كله يعتبر شهر حج، أولى العشر الأوائل منه هي التي تعتبر شهر حج. ما الذي يبنى على هذا الخلاف؟ قال الشيخ: وينبني على ذلك، على الخلاف، والشهر ذو الحجة كله شهر حج، ولا غير العشر الأوائل منه هي لشهر حج. وينبني على ذلك: من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي حجة فعليه دم على القول بالعشر الأول، ولا دم عليه على القول بجميع الشهر. إلى شي حد أخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة، هل عليه دم أم ليس عليه شيء؟ على القول بأن شهر ذي الحجة كله شهر حج فلا شيء عليه، وعلى القول بأن العشر الأول منه هي أيام الحج فقط فعليه دم. ولاحظوا ملي كنقولوا الشهر كله شهر حج، ماشي معنى أن الإنسان يحج في أي وقت شاء، لا. كيف ما كنقولوا شوال من أشهر الحج، وذو القعدة من أشهر الحج، وذو الحجة العشر الأول منه من أشهر من أيام الحج، ليس معنى ذلك أن الإنسان يأتي بالحج في أي وقت شاء. لكن المعنى أن هذه الأشهر وهذه الأيام يمكن للإنسان أن يدخل فيها بالحج، وإلا فإن أيام الحج معدودة معلومة معينة. يوم عرفة لا بد منه، اليوم التاسع من ذي الحجة لا بد من الوقوف بعرفة، من لم يقف بعرفة يوم عرفة فلا حج له، لا حج له بالاتفاق، من لم يقف بعرفة يوم عرفة فلا حج له بالاتفاق. من وقف يوم عرفة بعرفة قبل الزوال فلا حج له كذلك، من وقف قبل الزوال وخرج من عرفات من أرض عرفات قبل الزوال لا حج له، لكن من وقف بعد الزوال وانصرف قبل الغروب فعند الجمهور يجزئه ويصح حجه، وعند المالكية لا يصح، لا بد من الوقوف ولو هنيهة بعد غروب الشمس. ومن وقف بالليل ليلة العيد، ليلة عيد الأضحى، ليلة العاشر يعني يوم التاسع بالليل وقف، لكن قبل الفجر من بعد المغرب إلى الفجر صح حجه على الصحيح. إذن فالشاهد عندما نقول هذا شهر ذو الحجة واش كله شهر حج لا إلى العشر الأوائل منه، المقصود بذلك هل تصح فيه بعض أعمال الحج التي ليست مؤقتة بوقت معين، أما ما هو موقت بوقت معين فهذا لابد من التزام وقته والتزام المكان الذي يتعبد لله تعالى فيه بالحج، لا بد من مراعاة المناسك زمانا ومكانا، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. إذن فالخلاف الذي بني على هذا الأمر وهو شهر ذو الحجة واش كله شهر حج أو العشر الأول منه هي التي تعتبر من أيام الحج من فاته طواف الإفاضة، الذي فاته طواف الإفاضة الأصل في طواف الإفاضة يدخل في يوم العاشر في يوم النحر، فمن فاته طواف الإفاضة وأتى به في آخر شهر ذي الحجة فهل عليه دم أم ليس عليه دم؟ على القول بأن الشهر كله شهر حج فلا دم عليه، وعلى القول بأن العشر الأول منه هي شهر الحج فعليه الدم. قال الإمام واختلف في من أحرم بالحج قبل هذه الأشهر، فأجازه مالك على كراهة ولم يجزه الشافعي وداود لتعين هذه الأشهر لذلك، فكأنها كوقت الصلاة. من أحرم بالحج قبل هذه الأشهر في رمضان ولا في شعبان ولا رجاب ولا صفر فيصح حجه مع الكراهة، عند مالك والجمهور عند أكثر العلماء يصح حجه مع الكراهة ويكره له ذلك، وقال الشافعي وداود لا يصح، لا يجزئه عند الشافعي وداود الظاهري، وعند الجمهور يصح مع الكراهة. قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض أي أوجب على نفسه فيهن أي في هذه الأشهر في أشهر الحج الحج، فرض على نفسه أي ألزم وأوجب على نفسه ذلك فأحرم بالحج. متى يفرض الإنسان على نفسه الحج؟ عندما يهل ويحرم بالحج، فمن أهل وأحرم بالحج فقد فرض على نفسه الحج. فمن فرض قال الإمام أي ألزم الحج نفسه، ألزم نفسه بالحج فيهن أي في أشهر الحج ثلاثة، فما الواجب عليه؟ قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه أعمال يجب اجتنابها في حق الحاج أكثر، يتأكد اجتنابها على الحاج، وبعضها لا يجب أن يجتنبه إلا الحاج. إذن بعض هذه الأمور الآتية معنا يجب اجتنابها مطلقا وتتأكد على الحاج، وبعضها لا يجب أن يتجنبها إلا الحاج، أما من لم يكن حاجا فلا تحرم عليه. أول شيء قال فلا رفث، الرفث الجماع، وقيل الفحش من الكلام، الرفث الجماع. إذن شكل محرم عليه الجماع؟ الحاج من دخل في النسك فلا يجوز له الجماع، والجماع من مبطلات الحج بالاتفاق لا خلاف في ذلك. من جامع بعد دخوله في النسك فحجه باطل وعليه قضاؤه من العام القابل. قال الجماع، وكذلك مقدماته القولية والفعلية. مقدمات الجماع محرمة على الحاج، لا يجوز له أن يتمتع بزوجته ولو بغير الجماع، ولو بغير الجماع لا يجوز. إذن فيحرم الجماع وكذلك مقدماته القولية والفعلية، حتى المقدمات دي الجماع القولية تحرم على الحاج. وقيل الفحش من الكلام، بعضهم قال المقصود بالرفث الفحش من الكلام. ولو قيل للزوجة، ولو قاله الزوج لزوجته، فإنه يمنع من ذلك إذا كان محرما بالحج. هذا الأول. شيء الثاني، قال ولا فسوق. الفسوق المعاصي، ولا فسوق الفسوق المعاصي. إذن يتأكد على الحاج أكثر من غيره مجانبة المعاصي. المعاصي يجب اجتنابها على المسلم مطلقا سواء أكان حاجا أم غير حاج، لكن إذا كان محرما بالحج يتأكد عليه ذلك. لا فسوق في الحج. كيف يجمع الإنسان بين المعصية والطاعة؟ أنت مهل بالحج، محرم بحج، داخل في عبادة عظيمة، آت بنسك عظيم، وتجمع بينه وبين المعاصي. إذن فلا يجوز للمسلم أن يأتي المعاصي عموما، ويتأكد ذلك إذا كان داخلا في نسك الحج. قال ولا فسوق في الحج. فسوق أي المعاصي، فيشمل ذلك جميع المعاصي القولية والفعلية. قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الجدال المراء مطلقا، والحج مكان يجتمع فيه الناس بكثرة، وذلك مظنة للوقوع في المراء. يجتمع فيه الناس بكثرة وربما يؤدي ذلك إلى وقوعهم في الجدال والخصومة والنزاع والخلاف والشقاق. فقال لهم الله تعالى ولا جدال في الحج. إذن من كان حاجا فلا يجادلن أخاه. والجدال منهي عنه مطلقا، لكن يتأكد ذلك في حق الحاج. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ترك المراء، رغب المسلم أن يترك المراء ولو كان محقا، ووعده ببيت في وسط الجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ويتأكد هذا في الحج على الحاج. قال ولا جدال. وقيل المجادلة في مواقف الحج. قيل المعنى الجدال مطلقا، يعني إنسان ما يدخلش في نقاش مع إخوانه مطلقا. وقيل المعنى المجادلة في مواقف الحج، ولا شك أن هذا آكد، هذا يتأكد أكثر. المجادلة في مواقف الحج وفي مناسك الحج يجب اجتنابها أكثر، وكثير من الناس يقعون في هذا، فتجدهم يجادلون في مواقف الحج، مش غير الجدال العام وصافي، لا، في مواقف الحج وأماكن العبادة وأماكن المناسك يجادل بعضهم بعضا، ويقع بينهم ما يقع من الشقاق والخلاف والخصومة. هذا لا يجوز، هذا ينقص أجر الحاج، ينقص أجر الحاج على حسب ما وقع منه من الفسوق والجدال. على قدر الفسوق والجدال على قدر نقصان حجه. وقيل النسيء الذي كانت العرب تفعله. بعضهم قال لك المراد بالجدال النسيء الذي كانت العرب تفعله، المشار إليه في ما سيأتي في سورة التوبة في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به أو يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. يؤخرون الشيء إذا جاء أجله، إذا جاء موعده يؤخرونه إلى شهر آخر بدعوى أن هذا الشهر محرم، لحرمة الشهر يؤخرونه إلى شهر آخر، وهكذا يفعلون في الشهر الآخر إذا كان من الأشهر الحرم فيماطلون ويؤخرون. إنما النسيء أي التأخير لحرمة الشهر إلى شهر آخر زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. شوف الله تعالى حذرهم من الفسوق والجدال والرفث من المعاصي عموما، وأرشدهم وحثهم على الطاعة بقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هل وما تفعلوا من خير يعلمه الله فيها الترغيب في ذلك، الترغيب في الطاعة بمعنى اجتهدوا في الأعمال الصالحة، اجتهدوا في فعل الطاعات، واعلموا أنكم لن يضيع من عملكم شيء، اعلموا أنه لن يضيع من عملكم شيء، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وكلمة خير تشمل أي عمل صالح، تشمل جميع الطاعات وكل أنواع البر، كل شيء داخل في كلمة خير. وما تفعلوا من خير بمعنى تركوا الشر، اجتنبوا المعاصي، واشتغلوا بالطاعات والأعمال الصالحة، واعلموا أنها لن تضيع، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ثم قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الإمام: قيل يشملوا زادا في السفر، وقيل تزودوا للآخرة بالتقوى، وهو الأرجح لما بعد، هذا عند الإمام. إذن وتزودوا شنو معناها؟ قال لك المعنى الأول اشملوا زادا في السفر، وسبب هذا أن بعض العرب كانوا إذا ذهبوا إلى الحج لا يحملون معهم زادا، وكيقولوا الله يرزقنا، يمشوا للحج كيقولوا احنا غادي للحج غادي للعبادة، لا يأخذون معهم زادا، ويقولون الله يرزقنا ولن يضيعنا لأننا في طاعة، فيتواكلون لا يتخذون الأسباب، لا يتوكلون يتواكلون. الله يرزقهم، كيف يرزقهم؟ هم يعتقدون أن ما يجدونه من الأكل والشرب ونحو ذلك من أنواع الطعام عند الناس، وما يتطوع الناس به عليهم، أن ذلك رزق ساقه الله تعالى إليهم، وبذلك لا يتزودون لسفرهم هذا، لا يأخذون معهم شيئا من الزاد إذا ذهبوا إلى الحج، صافي غنمشيو تما الله يرزقنا، فيكونون عالة على الناس، يكونون عالة على الناس، يسألون الناس و يطعمون من أموال الناس. فالله تبارك وتعالى قال لهم تزودوا، بمعنى لا تتواكلوا ولا تعتمدوا على الناس، ودعوا وذروا ذلك الزعم الذي تزعمونه من أن الله تعالى سيرزقكم وأنتم تتكلون على الناس وتأكلون طعامهم. فقال لهم الله تعالى اتخذوا الأسباب وتزودوا. نعم الله تعالى هو الرازق، الله تعالى هو المدبر، هو المتصرف في الكون، هذا لا إشكال فيه، لكن يجب عليكم أن تتخذوا الأسباب، وذلك بأن تتزودوا لسفركم هذا. إذن فهذا الأمر الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، أنا غادي للحج ما يدي معاه حتى شي حاجة، يعتمد على ما يأتي به غيرهم من الناس، الله تبارك وتعالى نهاهم عنه بهذا الأسلوب لما قال وتزودوا، خذوا معكم زادكم في سفركم ولو كنتم ذاهبين للحج والعمرة، ولو كنتم ذاهبين للطاعة اتخذوا الأسباب. قال لهم الله تعالى وتزودوا اشملوا زادا في السفر. وقيل تزودوا للآخرة بالتقوى، المعنى الثاني وتزودوا أي تزودوا للآخرة بالتقوى، قال الإمام وهو الأرجح لما بعده، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال لك لما بعده وهو اتقون الألباب، هذا يرجح أن المراد بالتزود التزود للآخرة بالأعمال الصالحة. لكن الأظهر كما ذكر كثير من أهل العلم من المفسرين أن سبب نزول الآية هو المعنى الذي ذكرنا، قال لهم الله تعالى وتزودوا، ثم من بعد بين لهم أن زاد الآخرة خير من زاد الدنيا. الله قال لهم تزودوا اتخذوا الأسباب، اديوا معكم الزاد في السفر، إيه هذا شيء مباح مأذون فيه بل مطلوب، لكن اعلموا أن الزاد الحقيقية النافعة المعتبرة هو الزاد الذي ينفعكم في الآخرة. شنو هو هذا الزاد الذي ينفعكم في الآخرة؟ هو التقوى. واضح؟ إذن فالإنسان يتزود لدنياه ويتزود لآخرته. يتزود لدنياه بهذا الذي ذكرنا، بأن يأخذ معه في سفره زادا يتبلغ به في الطريق، ويتزود لآخرته بالتقوى. فالله تعالى لما ذكر الأمر الأول نبههم على أن لا يغفلوا عن الزاد الذي ينفع في الآخرة، لأنه أبقى وأعظم وأكمل وأتم. قال فإن خير الزاد التقوى، لأن الزاد الأول فان والزاد الثاني باق. الأول فان والثاني باق، وذلك قال لهم فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. من سافر إلى الحج هل يمنع من التجارة وطلب الرزق؟ واحد مسافر والغاء نيته وقصده أداء فريضة الحج أو أداء عبادة الحج سواء كانت واجبة أو مستحبة في حقه، غادي لهذا الغرض، وهو مع ذلك يريد أن يتاجر بما معه من السلع، يريد أن يبيع سلعان أو يشتري سلعان، يريد أن ينتفع في دنياه، فهل يمنع من ذلك؟ قال لهم الله تعالى لا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ولو كان قصدكم الحج وكنتم مسافرين لأداء هذه العبادة فلا مانع أن تربحوا، لا مانع أن تتاجروا، لا مانع أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال الشيخ التجارة في أيام الحج أباحها الله تعالى. إذن وخا الإنسان مسافر الحج لا بغي تاجر، لا مانع أن يتاجر وهو حاج. وقرأ ابن عباس فضلا من ربكم في مواسم الحج، هذه قراءة تفسيرية فيها الزيادة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا أفضتم من عرفات، أفضتم قال الإمام إن دفعتم جملة واحدة، لأنه معروف أن الناس ليوم التاسع إذا وقفوا بعرفة وانتظروا حتى تغرب الشمس ووقفوا هنيهة بعد غروبها، فإنه يجب عليهم الإفاضة الدفع من عرفات إلى المزدلفة، ويستحب لهم أن يصلوا بها بالمزدلفة المغرب والعشاء جمعا وقصرا. فإذا الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة هذا منسك من مناسك الحج، بعد الوقوف بعرفة والانتظار إلى أن تغرب الشمس هنيها يدفع الحجاج من عرفات إلى المزدلفة. ده ومعنى أفضتم من عرفات، دفعتم منها جملة واحدة راجعين إلى المزدلفة لتصلوا بها المغرب والعشاء، وينتظرون إلى الفجر، فإذا صلوا الصبح يذهبون للإتيان بأعمال الحج التي تكون في اليوم العاشر بعد الفجر. إنسان كيمشي إلى تيسر لي أن يذهب إلى بيت الله الحرام ليطوف طواف الإفاضة ولينحر إن تيسر النحر، الأعمال التي يؤتى بها في يوم الأضحى يوم النحر، الأعمال الأربعة التي يؤتى بها في يوم النحر. فإذا قال لهم الله تعالى فإذا أفضتم أي اندفعتم جملة واحدة أي بعد غروب الشمس راجعين من عرفات إلى المزدلفة. من عرفات قال الإمام اسم علم للموقف، عرفات هذا اللفظ صار علما على مكان يقف فيه الحجاج معروف، مكان يقف فيه الحجاج في اليوم التاسع يسمى بذلك الاسم. قال والتنوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكر لا تنوين صرف فإن فيه التعريف والتأنيث. إذا ذاك التنوين ماشي تنوين ديال الصرف، علاش؟ لأن لفظ عرفات صار علما على مكان، وإذا صار علما على مكان إذا ففيه مانع من موانع الصرف، فيه علتان، العلة الأولى هي التعريف والعلة الثانية هي التأنيث. والاسم إذا اجتمعت فيه علتان من العلل التسع المعروفة يمنع من الصرف فلا ينون، وهذا فيه هذوك العلل بجوج، التعريف لأنه صار علما على مكان معين، والتأنيث وتلك البقعة مؤنث، إذن ففيهش التأنيث والعلمية فيمنع من الصرف. طيب إذا كان ممنوعا من الصرف علاش منون؟ عش قال الله تعالى من عرفات منوع من الصرف وفيه تنوين، ما وجه ذلك؟ الجواب أن هذا التنوين ليس تنوين صرف، وإنما هو تنوين المقابلة، وهو التنوين الذي يكون في جمع المؤنث السالم، كنقول فيه تنوين مقابلة لأنه يقابل النون في جمع المذكر السالم. هذا اللفظ الأصل ديالو كان مؤنثا ثم صار علما على أرض معينة على مكان معين. قال فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال الإمام المشعر الحرام المزدلفة والوقوف بها سنة، بمعنى يسن للمسلم أن يرجع من عرفات إلى المزدلفة، وأن كما قلنا يصلي فيها المغرب والعشاء، وأن ينتظر إلى الفجر وبعد الصبح يدعو بما تيسر وينطلق لإتمام المناسك. ومن تعذر عليه ذلك العجز والضعف رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلقوا من مزدلفة ليلا بعد منتصف الليل، ينطلقون من مزدلفة ما ينتظروش حتى الفجر. فالشاهد قال المشعر الحرام المزدلفة، وقيل واحد المكان في المزدلفة، شي مزدلفة واحد المكان في المزدلفة يسمى بالمشعر الحرام، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح دعا عنده. قال والوقوف بها سنة، أي بالمزدلفة بعد عرفات. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، الكاف في قوله كما هداكم للتعليل، الكاف تعليلية، إذن شنو المعنى؟ واذكروه لأجل هدايته لكم، كما هداكم لأجل هدايته لكم. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال الإمام إن مخففة من الثقيلة، ولذلك جاءت اللام في خبرها. إذن شنو الدليل وما هي العلامة على أنها مخففة؟ هو مجيء اللام بعدها. إذن الدليل على أنها مخففة مجيء اللام بعدها، وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. إذن هنا أهملت لم تعمل، مع أن لا اسمها ولا خبرها، مخففة زيد مهملة، مخففة مهملة ما عملتش. ما الدليل على إهمالها؟ لزوم اللام، اللام ديال الابتداء التي جاءت بعدها. وإن كنتم من قبله لا، هذه اللام لمن الضالين اللام. قال وإن كنتم من قبله، الضمير في قبله عش كيرجع يعود على الهدى، المفهوم من قوله كما هداكم، كما هداكم تما كاين واحد الحدث، واحد المعنى مصدري، إذن فالضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله كما هداكم. واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله، أي من قبل الهدى لمن الضالين. ثم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال الإمام فيه قولان، أحدهما أنه أمر للحمص وهم قريش ومن تبعهم. شكون الحمص؟ الحمص لقب قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس، وهم فهم وعدوان ابناء عمرو بن قيس عيلان وبنو عامر بن صعصعة، وسموا حمصان لتحمسهم في دينهم أي تشددهم فيه، وكذا في الشجاعة فلا يطاقون، أو قيل سموا حمصان لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة لأن حجرها أبيض إلى السواد. إذا الشاهد القول الأول في معنى ثم أفيد من حيث أفاد الناس، قال لك أنه أمر للحمص وهم قريش ومن تبعهم كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم، ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نقف إلا بالحرم. إذا لاحظ هذا واحد القبائل من قريش كانوا يخصون أنفسهم بالوقوف في مكان معين، لا يقفون يوم عرفة بعرفة، يقفون بالمزدلفة. علاش؟ لأن مزدلفة من الحرم، وأرض عرفة حل خارج الحرم، وهم يقولون نحن أهل الحرم بمعنى احنا أهل مكة وساكنين من البلد الحرام، فلا نقف إلا في أرض حرم ولا نقف في عرفة لأنها من الحل ليس من الحرام. مفهوم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، قال لهم أفيضوا من حيث أفاض الناس، بحالكم بحال الناس، وجب أن تفيضوا جميعا أي أن تقفوا بعرفة ولو كانت من الحل، لا يجوز لكم أن تخصوا أنفسكم بهذا. قال فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس وأن يفيضوا منها، يقفوا بعرفة ومنها ينطلقون ويدفعون إلى المزدلفة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقا من الله تعالى له. النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ومن أهل البلد الحرام، ومن توفيق الله تعالى له أنه كان يقف مع الناس بعرفة، وهذا من توفيق الله جل وعلا له، وما كان يقف مع قريش بالمزدلفة. والقول الثاني أنه خطاب لجميع الناس، ومعناها أفيضوا من المزدلفة إلى منى. القول الثاني في تفسير الآية أن هذه الآية عامة لجميع الناس، قال لهم الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي أفيضوا من المزدلفة إلى منى، انصرفوا واندفعوا من تمشوا المزدلفة، من بعد من المزدلفة اتجهوا إلى منى. قال فثم على هذا القول على بابها من الترتيب، على هذا القول الثاني، لأن الناس بعد أن يذهبوا إلى المزدلفة يذهبون إلى منى بعد أن يأتوا بما يأتون به من أعمال الحج في ذلك اليوم، بعد الطواف إن تيسر لهم الطواف والسعي والرمي ثم النحر أو الحلق، الأعمال الأربعة الطواف السعي الرمي أو رمي الجمار، رمي جمرة العقبة لأنه يوم الأضحى، ثم بعد ذلك النحر أو الحلق. فالشاهد بعد أن يذهبوا إلى البيت ويطوفوا فإنهم يتوجهون إلى منى لرمي جمرة العقبة، ويذهبون إلى منى للجلوس فيها والمبيت بها، لأن يدوز فيها يومين أو ثلاثة أيام بعد ذلك، يعني بعد يوم النحر. إذن فالشاهد هذا الترتيب مناسبنا؟ نعم، لأن الناس من مور مزدلفة يرعودوا يرجعوا لمنى، كانوا في منى قبل وذهبوا إلى عرفة ثم إلى المزدلفة، ثم سيعودون إلى سيقومون ببعض أعمال الحج ويبيتون بمنى، غير يرجعوا لمنى وفيها غيباته. فإذا ثم هنا لي على بابها من الترتيب. وأما على القول الأول فليست للترتيب بل للعطف خاصة، على القول الأول ثم أفيض ليست للترتيب. علاش ليست للترتيب؟ لأن الله تعالى من قبل منهاش قلنا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الله تعالى ذكر لنا الدفع من عرفات إلى المزدلفة، ذكر لنا. وعاد من بعد قال لنا أفيضوا من حيث أفاض الناس، على التفسير الأول كيقول الله تعالى لذوك الناس اللي كانوا كيوقفوا بالمزدلفة أفيضوا أي ادفعوا من حيث يدفع الناس، بمعنى قفوا بعرفات ثم اذهبوا إلى المزدلفة. إذن هذا ليس مرتبا مع ما سبق، لأنه ما سبق الله تعالى تكلم لنا على الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة، فقال لك الشيخ وأما على القول الأول فليست للترتيب بل للعطف خاصة. قال الزمخشري هي كقولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلا إلى كريم، فهنا ليست للترتيب، أحسن إلى الناس عموما ثم بعد ذلك لا تحسن إلا إلى كريم، ماشي معناها الترتيب. قال فإن معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها، وأن ما بعدها آكد. أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلا إلى كريم. شنو معناها؟ أن ما بعدها آكد. قال تعالى بعد ذلك فإذا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أمرهم الله تبارك وتعالى بالاستغفار بعد الفراغ من الطاعة، أمرهم الله جل وعلا بالاستغفار، وفائدته أن يتجاوز الله تعالى عنهم ما يقع من تقصير ونقص في أداء العبادة. وقد سبقت الإشارة إلى هذه الفائدة قبل، وهي أن الله تبارك وتعالى أمر بالذكر بعد كثير من العبادات، بعد كثير من العبادات أمر الله تعالى بالذكر، ومن ذلك الصلاة، فالله تعالى شرع لنا بعدها الذكر لهذا الغرض. وكذلك هنا بعد أن يقوموا بهذا النسك من مناسك الحج أمرهم الله تعالى بالاستغفار، قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هو عتني بعد ذلك جاء الذكر، الاستغفار والذكر بعد ذلك، ويدخل فيه الدعاء وسائر العبادات لأنه بالمعنى العام. قال فإذا قضيتم مناسككم أي فرغتم من أعمال الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فاذكروا الله كذكركم، هذه الكافة دي اسمية بمعنى مثل، وهي وصف لمفعول مطلق محذوف، والتقدير اذكروا الله ذكرا مثل ذكركم آباءكم، اذكروا الله ذكرا مثل ذكركم آباءكم. قال الإمام لأن الإنسان كثيرا ما يذكر آباءه، يعني هذا واحد المعنى عام، الله تعالى قال لنا اذكروا الله كذكركم آباءكم، أو يقول لنا أو أشد ذكرا، يعني بل، أو بمعنى بل أشد ذكرا. إذا المعنى الأول شنو هو؟ أن الإنسان بطبعه يذكر آباءه بكثرة، إنسان بطبعه كيتكلم على آباءه أجداده أصله بكثرة، كنا وكان آباؤنا وفعل أجدادنا، وخصوصا قديما. فالله تعالى يقول لهم كما تذكرون آباءكم بكثرة فاذكروا الله تبارك وتعالى مثل ذلك بل أكثر، بل أشد ذكرا من ذلك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن هذه الآية لها سبب، وهو أن العرب كانوا يذكرون آباءهم مفاخرة عند الجمرة، فأمروا بذكر الله عوضا من ذلك، مما قيل في سبب نزولها كانوا من اللي كيوصلوا الجمرات يذكرون كل واحد منهم يذكر آباءه وأجداده مفاخرة يفاخر غيره، فكيجي وقفوا عند الجمرة ويذكرون آباءهم وأجدادهم وأنسابهم وأصولهم مفاخرة. فالله تعالى قال لهم عوضا أن تذكروا آباءكم مفاخرة عند الجمرة فاذكروا الله، عوض ذكركم لآبائكم واذكروا الله تعالى. ومن ذلك التكبير عند رمي كل جمرة، الله أكبر، والدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الوسطى، الدعاء. إذن فأمره الله تعالى أن ينشغلوا بالذكر والدعاء عما كانوا يفعلونه في الجاهلية من ذكر الآباء والأجداد مفاخرة لبعضهم على بعض. قال كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، أو بمعنى بل أشد ذكرا، أي اذكروا الله تعالى أكثر من ذكركم لآبائكم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الله تبارك وتعالى في هذه الآيات ذكر ربعة الأصناف ديال الناس، أربعة. الصنف الأول قال لنا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الصنف الثاني ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الصنف الثالث قال لنا الله تعالى عليه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وألد الخصام. والصنف الرابع ذكره الله تعالى بقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الصنف الأول هنا قال الله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. شكون هؤلاء؟ الكفار. الكفار لا يريدون إلا الدنيا ولا يفكرون إلا فيها، لأنهم إما منكرون للآخرة أو غافلون عنها، إما منكرون لها أصلا ما كيأمنوش بها، أو غافلون عنها كأنها لا توجد. لسان حالهم أنه لا توجد الدار الآخرة، لا توجد إلا هذه الدار، فهم غافلون عن الآخرة، منكبون على الدنيا، منغمسون غارقون فيها. فش يقولون؟ ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. كان الكفار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. والغافلون عن الآخرة حكمهم كحكم من لا يؤمن بها، وهذا معروف، مثل هذا الأسلوب في القرآن كثير. الغافل عن الآخرة الذي لا يعمل لها حاله كحال من لا يؤمن بالآخرة، بحاله في الصورة. قال الله تعالى على هذا الصنف ماله: وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب وحظ. ليس له غدا يوم القيامة نصيب، ليس له حظ من الفضل والأجر والثواب، ليس له شيء في الآخرة، لأنه طالب الدنيا، يريد الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرث، من كان يريد حرث الدنيا، هذا الشاهد، نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له، ليس له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. إذن هؤلاء المؤمنون، المؤمنون كي يقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة، يدخل في هذا، يدخل فيه كل ما يسر من أمر الدنيا، كل ما يسر من أمر الدنيا، من الزوجة الصالحة والأولاد الصالحين وغير ذلك مما يسر المؤمن في دنياه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قيل العمل الصالح، وقيل المال، وقيل المرأة الصالحة. العمل الصالح، المرأة الصالحة، الأولاد الصالحون، المال الذي يستعين به المؤمن على طاعة الله، هذا هو المراد هنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كل ما يسر من أمور الدنيا مما يستعان به على الطاعة ولا يكون سببا في الغفلة والمعصية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، المقصود بذلك كل ما يسر في الآخرة من الحور العين وأعالي الجنان ومرافقة النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة ونحو ذلك. قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وهذا الدعاء يعتبر من الأدعية الجامعة، من جوامع الدعاء، لأن فيه الدعاء بخير الدنيا والآخرة، يعتبر رحمك الله من جوامع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي الآخرة حسنة وقنا، أي احفظنا يا ربي ونجنا من عذاب النار. هذا الصنف ماله؟ لولين قال لنا الله تعالى: وما له في الآخرة من خلاق. وهذا قال لنا الله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. قال الإمام: يحتمل أن تكون من سببية وأن تكون لبيان الجنس، نصيب مما، هذيك من في مما كسبوا، وش معناها؟ إما أن تكون سببية، وش غير يصير المعنى ديال الآية؟ أولئك هاد الصنف هذا لهم نصيب عند الله من أجل ما كسبوا من الحسنات، لهم حظ وقسط وجزاء عند الله تعالى بسبب ما أتوا به من الحسنات. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن تكون من بيانية، لبيان الجنس. إذن شغي كل معنى؟ أولئك لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوها. إذن هذيك من ماشي للتعليل غير للبيان، لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوها، لكن على المعنى الأول شنو قلنا؟ لهم نصيب عند الله بسبب الحسنات التي اكتسبوها، والنصيب على هذا الثواب. أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. قال يرى فيه وجهان. ايش معنى سريع الحساب هنا؟ المعنى الأول أن يراد به سرعة مجيء يوم القيامة، والله سريع الحساب بمعنى أن يوم القيامة سريع المجيء، أنه قريب المجيء وسريع بسرعة يأتي يوم القيامة. حتى إذا أتى ظن الإنسان أنه ما عاش في الدنيا بعد موته إلا لحظة، لغيز يوم قيامة غيظ الإنسان أنه ما عاش إلا لحظة بعد موته، يأتيه سريعا ولو كيبان لنا احنا عايشين أيام وساعات ودقائق، كيبان لنا طويل، لكن إذا بعث الإنسان سيجد أنه سريع. إذن سرعة مجيء يوم القيامة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يراد سرعة وقوع الحساب يوم القيامة. الله جل وعلا غدا يوم القيامة يحاسب العباد كلهم أجمعين أكتعين بسرعة، يراد به سرعة وقوع الحساب يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يحتاج إلى عدة ولا فكرة، لا يحتاج الله تعالى إلى عدة ولا فكرة، ولذلك فهو سريع المحاسبة لعباده. وقيل لعلي كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال كما يرزقهم على كثرتهم، كما يرزقهم على كثرتهم في آن واحد يستطيع جل وعلا أن يحاسبهم بسرعة، والله سريع الحساب. ثم قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. ذكر جل وعلا هنا حكم التعجل والتأخر في الحج. معلوم أن الحاج كما لا يخفى، الحاج يجوز له أن يتعجل، وذلك بأن يمضي يومين فقط بمنى بعد يوم النحر، اليوم الحادي عشر والثاني عشر، أي الأول والثاني من أيام التشريق. فإذا رمى الجمرة في اليوم الثاني من أيام منى ينصرف، يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإذا خرج قبل غروب الشمس يعتبر متعجلا، وهذا جائز ولا إثم فيه. فإذا غربت عليه الشمس يجب أن يزيد اليوم الثالث، أو لم يكن متعجلا شاء هو باختياره أن لا يتعجل، بغتا يكمل أيام تشريق الثلاثة عاد ينصرف. فحينئذ بعد أن يرمي الجمرة في اليوم الثالث من أيام الشريق له أن ينصرف. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. شنو مراد بأيام معدودات هنا؟ هي أيام التشريق الثلاثة، الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة تسمى أيام التشريق، الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، هذه الأيام المعدودات. والأيام المعلومات اللي مذكورة في سورة الحج هي 10 ذي الحجة، في سورة الحج أيام معلومات. ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هي 10 ذي الحجة. والأيام المعدودات هنا هي أيام التشريق الثلاثة. قال الإمام في أيام معدودات ثلاثة بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق. والذكر فيها التكبير في أدبار الصلوات وعند رمي الجمار وغير ذلك. إذا المراد بالذكر التكبير عموما، ويستحب التكبير في هذه الأيام حتى لغير الحاج، مش غير الحاج، حتى غير الحاج يستحب له التكبير أدبار الصلوات وفي الأسواق وفي البيوت وفي أي مكان كان، والحاج يكبر ويذكر الله تعالى كذلك عند رمي الجمار وقبل وبعد أدبار الصلوات وفي غير ذلك من الأماكن، ولا يخصصه بأدبار الصلوات. قال فمن تعجل في يومين، أي انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق بعدما رمى في اليوم الثاني، ماشي في الصباح انصرف، لا، رمى الجمرات ثم بعد ذلك انصرف قبل أن تغرب الشمس عليه بمنى فلا حرج. ومن تأخر أي إلى اليوم الثالث، إذن كمل الأيام دياله ورمى ثلاثة أيام الجمار فلا إثم عليه. قال فرما فيه بقية الجمار فلا إثم. قال وأما المتعجل فقيل يترك رمي الجمار اليوم الثالث وقيل يقدمه في يوم الثالث. أول هو المختار. ما معنى المتعجل؟ هو الذي يرمي الجمار في اليوم الثاني وينصرف ولا يرمي اليوم الثالث، سقط عنه. وبعضهم قال شنو معنى التعجل؟ أن الإنسان في اليوم الثاني غير يرمي الجمار ديال اليوم الثاني والثالث، يرمي الجمارات الثلاث ديال الثاني ويعاود يرجع ويرمي عتلي الجمار ديال غدا وعاد ينصرف. لكن الأول هو الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يرمي إلا الجمرة ديال اليوم الثاني وينصرف، اليوم الثالث يسقط عنه. قال فلا إثم عليه في الموضعين. قيل إن فلا إثم عليه في الموضعين، يعني سواء أتعجل أم تأخر الحرج راه ما كاينش. قيل إنه إباحة للتعجل والتأخر، وقيل إنه إخبار عن غفران الإثم وهو الذنب للحاج سواء تعجل أو تأخر. إذن هذا فلا إثم عليه اختلفوا، واش هذا إخبار ولا طلب ولا إنشاء؟ فإن كان إنشاء المعنى ديالو، إن كان معناه إنشائيا فمعنى فلا إثم عليه أي فيباح له ذلك، وإن كان إخبارا فالمعنى أن الله تعالى يخبر عن غفران الإثم للحاج سواء تعجل أو تأخر. إذن إما أنه إخبار بغفران الذنب، وإما أنه لبيان الإباحة. قال الشيخ وهو غيبين لنا ما الذي يترتب على هذا، لمن اتقى. أما على القول الأول، شنو هو القول الأول؟ أنه إباحة، أن قول الله فلا إثم عليه للدلالة على الإباحة، واضح؟ قال لك أما على القول الأول أو فقال بأن معنى فلا إثم عليه إباحة، فالمعنى أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأثم فيهما فقد أبيح له ذلك من غير إثم. يعني الإنسان الحاج المؤمن الذي اتقى أن يأثم فيهما فإنه لا إثم عليه. الحاج الذي اتقى أن يأثم في الصورتين في التعجل وفي التأخر فلا إثم عليه. إذن المعنى أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأثم فيهما. إذن شو معنى لمن اتقى؟ لمن اتقى أن يأثم فيهما فقد أبيح له ذلك من غير إثم، أبيح له أن يتعجل أو أن يتأخر من غير إثم. وأما على القول الثاني، شنو هو القول الثاني؟ بأن معنى فلا إثم عليه الإخبار بغفران الذنوب. قال فالمعنى أن الغفران إنما هو لمن اتقى الله في حجه. إذن فالمعنى يختلف. إذن شنو معنى هذيك لمن اتقى؟ بمعنى إنما يغفر ذنب من اتقى الله في حجه. من اتقى الله في حجه اجتنب المحرمات، اجتنب المحذورات المنهيات كالتي سبقت في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ونحوها من المعاصي. هذا هو الذي اتقى. إذن هذا ما جزاؤه فلا إثم عليه، يغفر ذنبه. إذن قال لك فالمعنى أن الغفران إنما هو لمن اتقى. إذن هذا كأنه قيد في قوله تبارك وتعالى فلا إثم عليه لمن اتقى، بمعنى راجع لقوله فلا إثم عليه، بمعنى إنما ينتفي الإثم عن من اتقى الله تبارك وتعالى في حجه فلم يرفث ولم يفسق. بمعنى هذا رفع الإثم إنما يكون لمن اتقى الله. قال كقوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيوم ولدته مبني على الفتح لأنه ذكر بعده الفعل الماضي يوم ولدته، يجوز الوجهان في اللغة. فاللام متعلقة إما بالغفران أو الإباحة المفهومين من الآية. اللام واش من اللام ديال لمن اتقى، هذيك لمن اتقى انظر إما متعلق بالغفران أو بالإباحة على حسب المعنى الذي تحدثنا عنه وذكرناه الآن. إذن هذا حاصل الآية، قال فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم قال بعد ذلك الصنف الثالث ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وهو صنف المنافقين. هذا صنف المنافقين. وعاد بعد ذلك يأتي صنف أهل الإيمان والصلاح والتقوى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في الدرس الآتي. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.